هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا محمد. عذرا رسول الله، حبي لا يوفيك الكلام، دعني أبادر في الحديث بما نشرت من السلام. قلبي يحن إلى لقائك كي أحس بحين حضرتك الوئام. ما زلت أحلم في صباط كنت لي فيها الإمام. يا خير خلق الله، يا خير الهدايا للأنام. لك أمة وتشتتت وتمزقت أوصالها صارت حطام. حاربت نفسي أبتغيها شربة في الحوض من يدك الشريفة، منك يا بدر التمام. ما بال عبد أثقلته ذنوبه يرجو الشفاعة منك يسأل ربه حسن الختام. لك يا نبي الله معذرة وقد نطقت دموعي في الركوع وفي السجود وفي القيام. أسمو لوجهك، وجهك النوري يغسلني من الزلات في يوم الزحام. ما حيلة الثكلى تحن لحالها، أنت الكريم ومن ببابك لا يضام. إني أحبك يا أبا الزهراء، قلبي حجتي وشهادة الإسلام. وأنا الشقية إن ظننت بصحبة، وإذا شفعت منحتني أغلى وسام. شعر نورا جويدة. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.